وأما آخر وقت الوتر فيمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقتها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. صححه الألباني.